وهذه الرسالة كما ذكرنا وأسلفنا أنها رسالة مهمة، وقد ذكر فيها الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحريم الخروج عليهم والشذوذ عنهم، وأن ذلك من الأسباب التي تبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى، بل ويكون موعوداً عياذاً بالله بالنار، لأنه مفارق للجماعة، لأنه مفارق للجماعة، والجماعة المقصود بها جماعة المسلمين، لا يجوز له أن يخرج عنهم وأن ينشق عنهم، بل ينبغي أن تكون حاله كما كان الأنبياء يكونون مع قومهم يدعونهم ويكونون مع أصحابهم ولا يفرقونهم ولا يحزبونهم، وإنما يجمعونهم على العلم النافع والعمل الصالح. قد ذكر رحمه الله تعالى أدلة على ذلك، فذكر الحديث الأول: إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، والحديث الثاني وهو الحديث الذي هو بين أيدينا: نضر الله امرئاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكنا توقفنا عند في شرح هذا الحديث على كلام أهل العلم وعند قول المنذري رحمه الله تعالى، قال معناه الدعاء في صفحة 22، قال معناه الدعاء له بالنضارة. ما هي النضارة؟ النضارة هي يعني جمال الوجه، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فالأولى الضاد أخت الصاد، والثانية الضاد التي هي بعصا، والأولى المقصود بها من النضرة والجمال والبهاء، فالله عز وجل رزقهم الجمال والبهاء لأنهم نظروا إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. وهنا نضر الله امرئاً، فالنضارة المقصود بها البهاء والجمال، فكما أنهم أوصلوا هذا الخير للناس وأوصلوا هذا الدين الصافي الجميل، فإن الله بيض وجوههم وصفاها وجعل فيها النضرة في الدنيا قبل الآخرة، فيميز الكاذب من الصادق بنضرة وجهه وبهائه في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: أهل البدع على وجوههم الظلمة ولو ادهنوا في اليوم 30 مرة. أهل البدع في وجوههم الظلمة ولو ادهنوا في اليوم 30 مرة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يوم القيامة تسود وجوه وتبيض وجوه، كما بيّن سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة، لأنهم كذبوا على الله وافتروا وأدخلوا في دين الله ما ليس منه ونسبوه إلى شرع الله عز وجل، فهم كاذبون متكبرون على الحق، لأن حقيقة الكبر هو بطر الحق، أي رفضه وعدم فعله والتكبر عليه، هذه هي حقيقته. ولذلك جعل الله عز وجل أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة لمن بلغ هذا الدين كما هو. وانتبهوا لقوله نضر الله امرئا، ماذا؟ سمع منا أو سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ولذلك أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بهذا ويحظون بذلك، لأنهم يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، رواية ودراية، فيحافظون على الألفاظ رواية ويحافظون على الدراية فهما ومعنى. قال: وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. ولذلك قد ترى الشخص أسود اللون لكن في وجهه النضرة وفي وجهه البهاء بسبب ما يحمله من العلم. قد رأينا من مشايخنا من بشرته سوداء ولكن وجهه يتلألأ نوراً وضياءً، وتجد هذه المسحة في وجهه، وما ذلك نحسبهم الله حسيبهم إلا لمحافظتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتهم الناس إليها. وعلى قدر تمسكك بسنته صلى الله عليه وسلم ودعوتك إليه تكون النضرة. قال: قوله لا يغل، تروى يغل بضم الياء وكسر الغين المعجمة وتشديد اللام من الإغلال، وهو الخيانة في كل شيء. وتروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وتروى يغل بالتخفيف من الوغول أي الدخول، قاله ابن أثير في النهاية. وأنا أنبه إخواني جميعاً أن يهتموا بهذا الكتاب، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، فلا يزال علماؤنا يوصوننا به والرجوع إليه، وقد طبع في مجلد واحد وطبع في 5 مجلدات، وهو مهم للغاية لمعرفة ألفاظ الأحاديث. وهذا الكتاب لابن الأثير كتابه النهاية في غريب الحديث، أي في الكلمات الغريبة، فيأتي بمعناها وهي مرتبة ترتيب هجائي، ترتيب هجائي. قال: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وعليهن في موضع الحال تقديره لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يغل بالفتح، وهو المشهور، ويقال غلا صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد. وقلنا يا إخوة أن صاحب السنة ليس في قلبه غش ولا في قلبه حقد ولا خيانة، لأن صفات المؤمنين أنهم نصحة، لا يغضبون لأنفسهم وإنما يغضبون لله كما يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك يفرحون بهداية الأعداء والبعيد قبل القريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا ينبغي لكم أن لا تعدلوا في العدو الذي يعاديكم، ولا يجرمنكم شنآن، شنآن يعني بغض، إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر، فلا يجرمنكم، لا ينبغي أن يمنعك بغض الإنسان لك أن لا تعدل فيه ولا تقول فيه إلا الحق، فأهل الحق نصح، كما قال علي رضي الله عنه قال المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، لماذا؟ لأنهم عندهم غل في قلوبهم، عندهم حقد، عندهم خيانة، صاحب الحق يدعو إلى الحق، إذا لم يستجب له فإنه يحاول بشتى الطرق الطيبة اللينة يدعو لهم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهو يمسح الدم صلى الله عليه وسلم عن وجهه وهو قادر أن يدعو عليهم، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يريد هدايته. ولذلك انظروا في سورة ياسين بيّن الله عز وجل حدثاً عظيماً، أن رجلاً كان يدعو قومه إلى الإخلاص، يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون، فقتلوه، قتلوه لماذا؟ لأنه يدعو إلى التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، فما كان من هذا الذي مات وقتل بعد أن أكرمه الله عز وجل إلا أن قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة لا تلقى المؤمن عند هذا الحديث، عند هذه الآية قال لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد موته في قوله يا ليت قومي يعلمون. فالمؤمن ناصح، ليس بينه وبين الناس عداوة، ليس بينه وبين الناس عداوة إلا الدين. ولذلك كل ما كان من حظوظ نفسه فإنه ينبغي أن يجعلها تحت قدمه، لأنه إذا رفعها فوق قدمه ودخلت في نفسه فإنه سيدعو لنفسه ولن يدعو إلى الله، سيغضب لنفسه ولن يغضب لله، ستجد أنه يفرح لنفسه ولا يفرح لله، ستجد أنه يحب لنفسه ولا يحب لله، ويبغض لنفسه ولا يبغض لله، وهكذا. إن لم يجعل حظوظ النفس تحت قدمه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي. ومن أمور الجاهلية العصبية والحزبية، وأن يغضب الإنسان لنفسه ويجعل هذا نصب عينيه، فلا يغضب إلا لنفسه ولا يفرح إلا لنفسه ولا يرضى إلا نفسه. ولذلك انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله وأخذ لله وأنكح لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ما يجد في قلبه غش للناس، ما عنده أمور يظهر شيء ويخفي شيء، قد مر الكلام بالأمس أو بالدرس الماضي عن هذا الأمر، وأن أهل البدع تجد عندهم غل في صدورهم، لماذا؟ لأنهم يبطنون شيئاً ويظهرون آخر، أما صاحب السنة ظاهره وباطنه واحد، ظاهره وباطنه واحد، لأنه لا ما عنده مآرب شخصية، ما عنده إرادة ترأس عليهم، ما عنده جمع أصوات الناس، ما عنده النظر للكثرة، ما عنده إرضاء الناس بغضب الله وسخط الله عز وجل عليه، ما عنده هذا الشيء، إنما يبلغهم ويبين لهم الدين الحق الصافي بالطريقة الطيبة المشفقة التي يريد بها وجه الله عز وجل، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أي يقول رحمه الله شيخ الإسلام، قال: يقال غلى صدره فغلى إذا كان ذا غش وضغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها، فيكون في قلبه عليها غل، فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. ولذلك يا إخوة، أنت لابد أن تختبر نفسك في هذه الأمور، انظر إلى قبولك لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت تقبل ذلك وتسارع إليه وتمتثل فأنت على خير عظيم. قد جاء عن السلف أنهم قالوا: أسرع الناس على الصراط يوم القيامة أسرعهم لامتثال أمر الله، أسرعهم لامتثال أمر الله، لأن الجزاء من جنس العمل، ما عنده أشياء في قلبه تمنعه من قبول الحق. جاء شخص صغير أو كبير قال لك الحديث كذا وما فعلت خطأ، قلت له: جزاك الله خيرا. صاحب الحق ينبغي أن يكون رجاعا، ولذلك من صفات المؤمنين أنهم إيش؟ أنهم أوابين. لما سئل عن الأواب، سئل ابن عباس أو جاء عن غيره: من هو الأواب؟ قال: الرجاع. فقيل الحسن البصري: الرجل يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب، ما حاله؟ قال: حال الأوابين، أي الرجاعين. صاحب الحق ما يمنعه من أن يتوب إلى الله ويستغفر ويقول: أنا أخطأت وهذا فهم خاطئ، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا الأمر الذي كنت فهمته. لماذا؟ لأنه لا يريد إلا وجه الله، ما يريد علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذه جملة تعليلية للزوم الجماعة، ففيها بيان الفائدة الحاصلة لمن لزم الجماعة. الفائدة: من لزم الجماعة فإنه يصبح في قوة، لأن الجماعة قوة، لأن الجماعة قوة، فإذا صلح الراعي والرعية قرب الرعية من الراعي وأصبح هناك حب، فإنهم يكونون أقوياء على غيرهم ممن يطمع فيهم. قال: وأكثر روايات هذا الحديث جاءت بلفظ من ورائهم بالجر، يعني من ورائهم. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود: من وراءهم، قال: على أن من موصولة، وأخرجه الشافعي بإسناد صحيح. قال ابن الأثير في النهاية على قوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي تحيطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة. والدعوة المرة الواحدة من الدعاء. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الحديث شرحا موجزا جميلا، جاء فيه قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الخصال، يعني لا يحمل ولن يبقى. أنا ذو وعد هذا الحديث وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن القلب يستصلح بذلك وينفي الغل. قال: فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. ولذلك انظروا الذين يخرجون على الحكام، الذين يتكلمون في ولاة الأمر، تجد قلوبهم مليئة بالشحناء، مليئة بالحقد، مليئة بكره الناس. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنها يقع الغل في قلوبهم. بل انظروا إلى حالهم اليوم بعد هذه الثورات، ماذا يعني أحدثوا من فساد عظيم. أصبح هؤلاء الذين جوزوا للناس هذه الثورات وأججوا نيرانها وأوقدوا هذه النار، تجد أنهم يتنعمون في بيوتهم، وقد خرجوا إلى أماكن أصبحت لهم حصانات يعني دبلوماسية، أو آوتهم بعض الدول لما عندهم من الوجاهة وكذلك الصلات بهم. وأما العوام المساكين فقد أحرقتهم تلك الثورات، وأصبحوا في قد خرجوا من بيوتهم، بل أخرجوا من بيوتهم وهدمت عليهم بيوتهم، وأصبحوا في العراء إما في شدة الحر أو في شدة البرد. وهؤلاء يتنعمون، هؤلاء الذين أفتوهم وفتنوهم، أفتوهم وفتنوهم بهذه الفتن العظيمة التي أفسدت على الناس دينهم ودنياهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: لا يحمل، إلى آخره. قال: لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الخصال، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنعه غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، لا يريد إلا وجه الله، فتجد يذهب هذا الغل. قال: فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني الذي أخلصهم الله سبحانه وتعالى وخلصهم. قال: فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم. الله أكبر. لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من من من من من شرطه أو من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله: ومناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل، يعني لا يجتمع نصح وغل في قلب عبد، فلان ناصح ويكون غاش، هذا لا يكون أبدا، لا يجتمع نصح وغل. قال: فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. ولكن لا شك النصيحة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليست النصيحة التي هي في الحقيقة فضيحة، وإنما النصيحة أن يلتزم ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان له نصيحة لذي سلطان فليسرها له ولا يبدها علانية. وجاء في حديث أنه قال: فليخلو به ولا يبدها علانية، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. قال: فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب. انظر ماذا يقول ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلاً وغشاً. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعداً عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلاً وغشاً بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم، وشهادتهم على أنفسهم بذلك. فإنهم لا يكونون قط إلا أعواناً وظهاراً أو ظهراً على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منهم ما يصم الآذان ويجدي القلوب. نعم. قال: وقوله رحمه الله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها. لما كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. انتهى كلامه رحمه الله، أي ابن القيم. نعم. وهو في غاية الجمال كما ذكر الشيخ رحمه الله. وبهذا الشرح الجميل يتضح معنى هذا الحديث، ويظهر أن له شأناً عظيماً في شريعة الإسلام. وما أحسن ما قاله العلامة أبو طالب المكي رحمه الله في كتاب قوت القلوب بعد إيراد هذا الحديث، قال: ومن اجتمعت فيه هذا الخصال في زماننا فهو من أولياء الله، من أولياء الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل هم المتقون، كما قال سبحانه وتعالى: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. فمن كان لله تقيا كان لله وليا، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. الدليل الثالث على ماذا؟ على لزوم، على وجوب لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، والالتفاف على ولاة الأمور، وأن الإنسان لا يجوز له أن يخرج على ولاة الأمر مهما كان الأمر. لماذا؟ لأن ذلك يفتح باباً وشراً عظيماً لا يغلق. يريد أن ينكر منكراً فيأتي بمنكر أعظم منه. ولذلك كان الخوارج أعظم من أفسد، أعظم من أفسد في بلدان المسلمين، أعظم من إفساد اليهود والنصارى، أعظم من إفساد أعداء الدين جميعاً. لا للعدو نصروا ولا للإسلام، لا للعدو كسروا ولا للإسلام نصروا، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: أشر من يقتل تحت أديم السماء، يعني أشر من كل أعداء الدين. لماذا؟ لأن شرهم شرهم مستطير، وشرهم بقتل خيار الناس، ولذلك خرجوا على الصحابة يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. الخوارج فتنتهم عظيمة، ولذلك جاء في وصف الدجال أنه من الخوارج، لأنه يخرج على أهل الإيمان بقتلهم وإبادتهم، فهو منهم وهم منه. قد جاء في الحديث الصحيح أن الدجال يخرج ويخرج معه الخوارج، كما جاء في الحديث بما معناه الحديث الصحيح أنه حتى يخرج في عراضهم الدجال، وفي رواية حتى يخرج منهم الدجال، فهم يشابهونه وهو يشابههم في الخروج وقتل المسلمين، وكذلك التلبيس على الناس، فالدجال له تلبيس على الناس، كذلك الخوارج يلبسون فيظن الناس أنهم يدعون إلى الإسلام والدين الحق وهم في الحقيقة يدعون إلى الباطل، كما أن الدجال يدعو إلى النار وفي يعني المظهر هذا المخبر، وأما المظهر فإنه يدعو إلى الجنة لأن له جنة وله نار، فجنته نار وناره جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدليل الثالث أخرجه الترمذي في كتاب الفتن من سننه: باب ما جاء في لزوم الجماعة من طريق النضر بن إسماعيل أبي المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، والجابية قرية من أعمال دمشق، فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال أي أني قمت فيكم هذا المقام كما قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، يعني يسابق إلى الحلف ما يستحلف وهو يحلف، يعني المقصود أنه هناك استخفاف بالحلف وعدم تعظيم لهذا الأمر، معلوم أنه يجوز الحلف على الكلام قد ورد هذا، ولكن المقصود به الإكثار منه وأيضا الاستهانة بهذا الأمر، تجد يعني الحلف وكثرة الحلف في كلام الناس. ثم قال: ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يعني يسابق إلى الشهادة مع أن غيره هناك من يشهد، ليس المقصود أن شخصاً عنده شهادة يعني وليست عند غيره، فهنا يجب عليه أن يشهد، لكن الذين يشهدون كثير وهو يذهب يشهد وهو لم يستشهد، مع أن هناك من يكفيه، وهذا يدل على المسارعة، والإنسان ينبغي له أن يكون بعيداً عن ذلك ويتحفظ، ولا قد يشهد اليوم على أمر صحيح وغدا لسرعة هذا الأمر لعله يشهد على باطل، لماذا؟ لأنه عود نفسه المسارعة، ولذلك جاء في الحديث: من صمت نجا. بوب العلماء هذا الحديث أين؟ في كتاب الفتن، لأن أيام الفتن ينبغي الإنسان أن يكثر الصمت ويسكت ولا يتكلم ولا يتقدم في الكلام، بل يسمع أهل العلم وأهل الفضل ويسمع أكثر مما يعني يتكلم، لأن في أيام الفتن هناك أخبار قد تكون مغلوطة ومكذوبة والشائعات كثيرة، ولذلك ينبغي إنسان يسلم لسانه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عما حدث بين الصحابة ماذا قال؟ قال: تلك فتنة سلم الله منها سيوفنا فلنسلم ألسنتنا. قال: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، لأن كلما اجتمع الإنسان مع إخوته في الله عز وجل فإنهم يذكرونه بالله، وأيضا يستحي أن يفعل شيئا مما يملي عليه الشيطان حياء من وجوده مع إخوته، فهذا أيضا من فضائل الصحبة والأخوة. قال: من أراد بحبوحة الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بحبوحة الجنة، قال أبو عبيد، أبو عبيد من هو؟ القاسم بن سلام، القاسم بن سلام إمام من أئمة السنة وهو إمام من أئمة اللغة. ولذلك هذا الإمام الجبل العظيم لم يروي عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولم يذكره البخاري في صحيحه إلا في بعض المواضع، ولعله موضع أو موضعين ذكر يعني بعض غريب الحديث، فقال قال أبو عبيد أي القاسم بن سلام. والعلماء يستدلون بهذا على أن البخاري ومسلم اشترطا الصحة، ولكن لم يشترطا أن يخرج كل حديث صحيح، ولم يشترطا أن يخرج لكل رجل ثقة، وإنما كل من روى عنه ثقات. لكن هناك علماء جهابدة ما رووا عنهم، ليس هذا لا يقدح فيهم، وهذا من أمثلته. وشيخنا الشيخ بن محسن العباد حفظه الله تعالى دائما يذكر أبو عبيد القاسم سلام ويذكر هذا المثال، أن البخاري رحمه الله في صحيحه لم يذكر إلا بعض الكلمات قال أبو عبيد، مع أن أبو عبيد القاسم سلام من رواة الأحاديث. وهذا يدلنا على أن البخاري ومسلم ما اشترطا أن يجمع في كتابهم كل أحاديث صحيحة، كل الأحاديث المودعة في صحيح البخاري ومسلم صحيحة، لكن يعني اشترط الصحة على أن ليس هناك حديث إلا صحيح، لكن هناك أحاديث ليست في البخاري ومسلم وهي صحيحة، فإذن هما انتقيا. ومثل ذلك هذا مثال على الرجال، ومثال على الحديث صحيفة همام بن منبه. صحيفة همام بن منبه انتقى منها البخاري بعض الحديث، وانتقى منها مسلم بعض الحديث، هي 100 حديث برواية واحدة. لو كان يريدان إخراج كل حديث صحيح لساق هذه الصحيفة، الإمام أحمد رحمه الله ساقها كاملة في المسند، وهي من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند واحد. فإذا انتقاؤهم من هذه الصحيفة دليل على ماذا؟ على أنهما لم يشترطا أن يخرج كل حديث صحيح، وإنما اشترطا أن لا يخرج في كتابهما إلا الصحيح. فوجود الحديث في غير البخاري ومسلم هذا لا يجعله يعني ضعيفا كما يهم بعض الناس أو يفهم، لا، هناك حديث أخرى في المسند، في الصحاح، في المجاميع كثيرة. نعم. ثم أيضا قال أبو عبيد أي القاسم السناب رحمه الله تعالى، قال أراد ببحبوحة الجنة وسطها، قال أراد ببحبوحة الجنة وسطها، ومعلوم أن وسطها أفضلها، وقيل وسطها يعني خيرها، لأن بحبوحة كل شيء وسطه وخياره، قال أوسطهم، قال أفضلهم وأخيرهم، ولذلك قيل أنه كان أصغرهم سنا الذي تكلم، أهل القرية، أهل الحديقة، هذا قال أوسطهم يعني قال خيرهم. وهذا يدل على أن الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنا نحن آخر أمة، وسطا يعني خيارا عدولا، هذا المقصود. نعم. ولذلك الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، جعلني الله وإياكم من أهلها. قال وقد ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين، أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز، ولم يحل أحد أن يعارض. هذا مر معنا في عقيدة الإسلام فيما يجب للإمام، أنه ليس على كل أحد أن يبايع ولي الأمر، ولي الأمر تنعقد البيعة له ببيعة أهل الحل والعقد، وليس بكل أحد، وهذا ممتنع، أن كل أحد يبايعه، وإنما الذين يبايعون أهل الحل والعقد وأهل الشورى، والذين هم الذين يعني الذين يعرفون بعلمهم مكانتهم عقلهم، هؤلاء. هذا إذا كان هناك اختيار، أما إذا تغلب فإنهم يسمعون ويطيعون سواء رضوا أو لم يرضوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. قد مر معنا الكلام على أن الولاية تنعقد بثلاثة أمور: أولها الاختيار كما فعل بأبي بكر رضي الله عنه، فإن الصحابة اختاروا أبا بكر. والثاني الاستخلاف كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. والثالث الشورى، الثالث التغلب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. وهذا هو الموجود الآن، بل موجود من قرون، أنه التغلب، وأن يعني يتغلب يعني دولة على دولة وإمام على إمام، فإذا بالناس يسمعون ويطيعون. وهذا هو الذي حصل منذ الدول القديمة، الدولة الأموية والدولة العباسية، وما سمعنا أحد من العلماء يقول بأنه لا يسمع ولا يطاع للمتغلب. لم يقل ذلك إلا أهل البدع، لم يقل بذلك إلا أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم كما قال ابن عمر: أنا مع من غلب. لما قيل له: لمن تسمع وتطيع؟ قال: لمن غلب. هذه في فتنة، الفتنة التي حصلت بين يعني ما حصل بين عبد الملك بن مروان وابن الزبير رضي الله عنه، فإن ابن عمر قال: أنا مع من غلب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا حديث واضح. نعم. وأهل السنة يا إخوة تجد عندهم انقياد للأحاديث، لأن ليس عندهم حظوظ نفس، ولا عندهم حب لكراسي، ولا أيضا طمع في هذه الدنيا، فتجد إذا جاء الحديث يسلمون له. الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك لما مات الشافعي وبقي أصحابه وطلابه وتلامذته النجبة الفضلاء الذين على منهجه الصحيح، يأتون الحديث فيقولون: وهذا مذهب الشافعي، وإن لم يقل به. لماذا؟ لقوله: إن صح الحديث فهو مذهبي وقد صح. هكذا كانوا يقولون، وكتبهم مليئة بذلك. يأتون إلى الحديث والرأي فيقولون: وهذا رأي الشافعي، وإن لم يقل به. وذلك لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث. يحكمون عليه غيابيا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لا يريد إلا صحة الحديث. وهذا يذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها، لما قال: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر عمر، أنا أؤمن بذلك وأبو بكر عمر. ولم يكونا رضي الله عنهما حاضرين المجلس لما يعلم من إيمانهما. قال الدليل الرابع، الدليل الرابع، ويعني فيه طول يسير ونقف عند هذا، وخير الكلام ما قل ودل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.